بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والهمة في أبواب الخير كلها، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم أن نأخذ العبر والعظات والدروس من هذا التاريخ، وأن نستفيد منها في حياتنا، وأن نكون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ندعو إلى الخير وإلى البر وإلى ما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضاه. إخواني الكرام، أكرمنا الله عز وجل في الدرس الماضي تكلمنا عن الفتوحات في شمال إفريقيا في بلاد المغرب، كيف سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه كيف فتح بلاد المغرب وبلاد تونس والجزائر. اليوم إن شاء الله نبدأ في الفتوحات من ناحية الشرق، بلاد ما وراء النهر وبلاد الترك. والترك كانوا يسكنون في تركستان، وبلاد تركستان وأفغانستان وقرغيزستان، وهذه الأماكن كلها هذه كان يسكن فيها الترك، قبائل الترك. كتب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الرحمن بن ربيعة يأمره بغزو الترك، فذهب فقاتل عبد الرحمن الترك وسار في بلاد بلنجر 200 فرسخ، ثم غزا بعدها مرات عديدة في أيام عثمان. والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قذف الرعب في قلوب الترك من المسلمين. الترك كانوا يخافون جدا من المسلمين، وكانوا يقولون ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه الملائكة تمنعه الموت. كانوا يعتقدون أن المسلمين لا يموتون هكذا من شدة وقوة المسلمين. حتى كان سهم طائش قتل به مسلم، فعلموا حينئذ أن المسلمين يموتون فاجترأوا عليهم. إذن إخواني الكرام، هل عرفتم كيف كان المسلمون، كم كانت قوتهم؟ كان الله سبحانه وتعالى يمدهم وينصرهم. الآن إخواني الكرام نتكلم عن بطل من أبطال المسلمين الذي غزا في تلك البلاد، وسيدنا قتيبة بن مسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، قتيبة بن مسلم الباهلي، وكان يقود الفتح من ناحية الشرق في بلاد ما وراء النهر. وفي سنة 87 للهجرة غزا قتيبة بيكند، وهي من أعمال بخارى، وواجهه جمع عظيم من جند العدو، وحاصروا قتيبة شهرين وأخذوا عليه الطرق والمضايق، وأبطأ خبره على الحجاج حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من الترك، فأمر الناس بالدعاء لهم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار. وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم، وكان لقتيبة عين من العجم اسمه تندر، هذا عين يعطيه الأخبار، فأعطاه أهل بخارى مالا جزيلا على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم. إذن أهل بخارى أعطوا هذا تندر مالا جزيلا حتى يضعف قتيبة، فجاء تندر إلى قتيبة فقال أخلني، فأخلاه، فلم يبق عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حسين، فقاله تندر هذا عامل يقدم عليك سريعا بعز الحجاج، فلم صرفت بالناس إلى مرو. فقال قتيبة لمولاه اضرب عنقه، لماذا؟ لأنه يريد أن يفعل فتنة ويريد أن يفعل اضطرابات ويضعف، فيؤدي إلى ضعف المسلمين، فيؤدي إلى ضعف الناس ونصرة الأعداء. ثم نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب. سيدنا قتيبة بن مسلم رضي الله عنه كان بطلا كبيرا من كبار أبطال المسلمين، لا يريد الاضطرابات والفتن، يريد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، يريد أن يعلن كلمة الله سبحانه وتعالى. فاقتتل الناس قتالا شديدا، وهزمت الترك هزيمة عظيمة، فسألوا قتيبة الصلحة فصالحهم على مال عظيم، وجعل عليهم رجلا من المسلمين وعنده طائفة من الجيش. فلما انصرف على 5 مراحل نقضوا العهد، لما انصرف قتيبة نقض هؤلاء العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنف من كان معه. فعاد قتيبة ثانية وحاصرهم شهرا، فسألوه الصلح فأبى، ولم يزل حتى افتتحها، فقتل المقاتلة وسبى الذرية وغنم الأموال. وكان الذي حرض الترك على نقض العهد مع المسلمين رجل أعور منهم، فأسر فقال لقتيبة أنا أفدي نفسي ب5 أثواب صينية قيمتها 1000 ألف. فأشار الأمراء على قتيبة بقبول ذلك، فقال قتيبة لا والله، لا أروع بك مسلما مرة ثانية، مع أنه دفع مالا كثيرا، ألف وألف مليون يعني، دفع مالا كثيرا، ولكن سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه ولا يهتم بالمال ولا يهتم بالغنائم ولا يهتم بالأموال، هو يهتم بإعلاء دين الله عز وجل، يهتم بفتح هذه البلاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأمر به فضربت عنقه، وهذا من الزهد في الدنيا، فإن المسلمين قد غنوا من بيكند شيئا كثيرا. بيكند كان فيها علماء البيكندي يقولون، فهذه البلاد إخواني الكرام كما سيمر معنا بعد قليل خرج فيها ويعني ظهر فيها علماء كثيرون جدا، قد غنموا من بيكند شيئا كثيرا، من أنية الذهب والفضة والأصنام من الذهب، أصنام من الذهب، وكان من جملتها صنم سبك، فخرج منهم 150,000 دينار من الذهب، وجدوا في خزائن الملوك أموالا كثيرة وسلاحا كثيرا، وأخذوا من السبي شيئا كثيرا. فكتب قتيبة إلى الحجاج يسأله أن يعطي ذلك للجند، فأذن له، فتمول المسلمون وتقووا على قتال الأعداء، وصار لكل واحد منهم سلاح ومال كثير، فقووا بذلك قوة عظيمة، ولله الحمد والمنة. إذا كان في هذه المناطق بلاد ما وراء النهر، بخارى وتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان، هذه المناطق كلها فتحها المسلمون بقيادة سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه الله تعالى. وفي سنة 89 للهجرة وقف قتيبة على حدود بخارى التي منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي ملأ الدنيا علما بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على حدود بخارى يقاتل أهلها قتالا شديدا، ولم يستطع قتيبة أن يدخلها، فرجع إلى مرو في تركمانستان، مرو، فجاءه البريد، وكذلك مرو كان فيها كثير من العلماء، فجاءه البريد بكل العلماء الذين كانوا في هذه البلاد، وكل شخص وكل إنسان وكل رجل عبد الله سبحانه وتعالى واكتسب حسنة واحدة هي في صحيفة قتيبة بن مسلم الباهلي الذي فتح هذه البلاد. فجاءه البريد إلى مرو. إذن قتيبة بن مسلم كان يريد أن يدخل بخارى فلم يستطع، فرجع إلى مرو، فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على الفرار والنكول عن أداء الإسلام، وكتب إليه أن يبعث بصورة هذا البلد يعني بخارى، فبعث إليه بصورتها، فكتب إليه أن يرجع إليها وتب إلى الله من ذنبك وأتيها من مكان كذا وكذا وإياك والغدر. إذن الحجاج مع أنه كان ظالما ومع أنه كان سفاكا وسفاحا وكان يعني يسفك الدماء كثيرا، ولكن له حسنات، من حسناته هو كان يعني يدير هذه الفتوحات، هذه الفتوحات كان حجاج متابعا لها، وكان يوجه الجنود ويوجه قتيبة بن مسلم ويوجه المسلمين في هذه الفتوحات. وفي سنة 90 للهجرة فتح قتيبة مدينة بخارى، الله أكبر، وهزم جموع العدو من الترك بها، وصالح من حولها على مال يدفعونه، ولكن القوم خانوا عهودهم، وحرض صاحب بخارى وكان اسمه وردان ملوك المدن حولها على نقض العهد مع قتيبة ومقاتلته قائلا، انظروا ماذا قال وردان هذا الذي كان صاحب بخارى ملك بخارى، قال: إن العرب بمنزلة اللصوص، فإن أعطوا شيئا ذهبوا، وإن قتيبة هكذا يقصد الملوك، يعني هو يقول هؤلاء يريدون المال، إذا أنتم أعطيتموهم مال فيذهبون، فإن أعطوه شيئا أخذه ورجع عنهم، ولكن في الحقيقة إن قتيبة ليس بملك ولا يطلب ملكا، هذا هو سبب النصر. هل عرفتم لماذا كان ينتصر سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي رضي الله عنه في بلاد ما وراء النهر؟ لأنه لا يطلب الملك وليس بملك، هو يريد إعلاء راية الله عز وجل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجتمعت هذه الملوك اجتماعا هائلا، اجتمع كل ملوك ما وراء بلاد ما وراء النهر، اجتمعوا اجتماعا هائلا لم يجتمعوا مثله في موقف، فكسرهم قتيبة، الله أكبر، وقتل منهم أمما كثيرة، ورد الأمور إلى ما كانت عليه. ثم لا يزال يتبع نيزك خان ملك الترك الأعظم من إقليم لإقليم، حتى حاصروه في قلعة لمدة شهرين حتى أشرف على الهلاك، ثم قتله قتيبة ومن معه بعد مشورة أصحابه، وتوالت بعد ذلك فتوح المدن على يد قتيبة، حتى وصل إلى سجستان يريد رتبيل ملك الترك الأعظم، فلما انتهى إلى أول مملكة رتبيل تلقته رسله يريدون منه الصلح على أموال عظيمة فصالحه. وفي سنة 93 فتح قتيبة سمرقند. سمرقند هذه خرج منها علماء كثيرون أيها الإخوة الأفاضل في علم الفقه وفي علم الكلام. هذه البلاد كانت مليئة بالعلماء، ملأوا الدنيا علما، سمرقند وبخارى ومرو. وفي سنة 93 للهجرة فتح قتيبة سمرقند ودار قتال عنيف، فصالحه أهلها وبنى بها مسجدا. سيدنا قتيبة بنى بها مسجدا فصلى وخطب، ثم أتى بأصنام القوم وألقيت فوق بعضها حتى صارت كالقصر العظيم أصنام كثيرة، ثم أمر بتمزيقها فتصارخوا وتباكوا، وقال المجوس إن فيها أصناما قديما من أحرقها هلك. انظروا هذا العقل الذي عندهم، قال هذه الأصنام التي من الحجارة هذه إذا واحد أحرقها هلك. وجاءه الملك غرك فنهى عن ذلك وقال لقتيبة إني لك ناصح، يعني نهاه أن يمزق ويكسر الأصنام. فقام قتيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال أنا أحرقها بيدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ثم قام إليها وهو يكبر الله عز وجل وألقى فيها النار فاحترقت. الله أكبر. هكذا هي عقيدة المسلمين، عقيدة قوية لا لا لا لا لا يهزها أي شيء ولا يزعزعها أي شيء. هذا فتح سمرقند. ثم بعد ذلك بفضل الله عز وجل بدأت الفتوحات في أرض الصين. وفي سنة 96 للهجرة فتح قتيبة ابن مسلم كاشغر من أرض الصين، وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده إما أن يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام. هل عرفتم؟ هل رأيتم هذه القوة؟ هل رأيتم قوة المسلمين؟ إلى ملك الصين، هذا البلد الكبير جدا، صار الصحابي الجليل القائد المسلم بطل الإسلام يهدد ملك الصين ويهدد كل ملوك الأرض، لأنه عنده تقوى، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، جرد نفسه وأعطى حياته لله عز وجل، فأمده الله بقوة وبنصر من عنده. وهذا ما نحتاج إليه في هذا الزمان، أن نعمل وأن نجتهد وأن نفعل كل عملنا من أجل الله سبحانه وتعالى، لا نطلب ملكا ولا نطلب الدنيا، وإنما نعمل من أجل دين الله عز وجل. فكان مما دار بين هؤلاء الرسل وملك الصين، قال ملك الصين للرسل قد رأيتم عظم ملكي وليس أحد يمنعكم مني وأنتم بمنزلة البيضة في كفي، انظروا كيف يتكبر، فانصرفوا إلى صاحبكم يعني قتيبة وقولوا له ينصرف راجعا عن بلادي، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت إليكم من يهلككم عن آخركم. هكذا يتكلم بهذه الطريقة، يتكلم مع أبطال المسلمين. فقال له الرسول تقول لقتيبة هذا؟ أنت تتكلم مع قتيبة؟ أنت لا تعرف من هو قتيبة؟ فكيف يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك في بلادك، ترك الدنيا كلها وهو يقدر عليها وجاءك إلى بلادك، هذا كيف يكون حريصا؟ وما تخويف إيانا بالقتل، فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عند القتل، فلسنا نخافه ولا نكرهه. نحن جئنا برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة، نحن نحرص على الشهادة في سبيل الله عز وجل. فقال الملك فما الذي يرضي صاحبكم؟ صاحبكم قتيبة رضي الله عنه هذا البطل العظيم، ما الذي يرضيه؟ فقال قد حلف أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضك ويختم ملوكك ويجبي الجزية من بلادك. فقال الملك أنا أبر يمينه وأخرجه منها، أرسل إليه بتراب من أرضي وأربع غلمان من أبناء الملوك، وأرسل إليه ذهبا كثيرا وحريرا وثيابا لا تقوم ولا يدري قدرها. وقد كان فقبل ذلك قتيبة، فقد بلغه موت الوليد بن عبد الملك فانكسرت همته لذلك. وفي عام 111 للهجرة في هذه السنة قاتل مسلمة بن عبد الملك، أيضا مسلمة بن عبد الملك أيضا بطل كبير من أبطال المسلمين، قاتل ملك الترك الأعظم خاقان، فزحف إلى مسلمة في جموع عظيمة، هذا خاقان زحف إلى مسلمة في جموع عظيمة، فتوقع نحو من شهر، ثم هزم الله خاقان زمن الشتاء، ورجع مسلمة سالما غانما، فسلك على مسلك ذي القرنين في رجوعه إلى الشام، وتسمى هذه الغزاة غزاة الطين، وذلك أنهم سلكوا على مغارق ومواضع غرق فيها دواب كثيرة، وتوحل فيها خلق كثيرون، فما نجوا حتى قاسوا الشدائد وأهوالا صعابا وشدائد عظاما، تحملوا كل هذا العذاب من أجل أن يوصلوا رسالة الله، إلى كل مكان في الدنيا ومن أجل أن ينشروا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما تعرفون هذه الفتوحات لم يكن لها هدف إلا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الفتوحات سببها نشر الإسلام بفضل الله عز وجل. انتشر الإسلام في هذه البلاد إلى زماننا الآن. هذه البلاد فيها ناس كثيرين يحفظون القرآن. انظروا الآن عن أهل بخارى، عن أهل أوزبكستان، عن أهل قرغيزستان، كلهم يحفظون القرآن وكلهم يجتهدون في طلب العلم ويجتهدون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل هذا بفضل هؤلاء الفاتحين الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وفي دولة أخرى سنة 112 يقول ابن كثير: وحمت ترك على ميمنة المسلمين وفيها بنو تميم والأزد، فقتل منهم ومن غيرهم خلق كثير ممن أراد الله كرامته بالشهادة. هذا اختصاص بالشهادة. وقد برز أحد شجعان المسلمين لجماعة من شجعان الترك فقتلهم. ناداه منادي خاقان: إن سرت إلينا جعلناك ممن يرقص الصنم الأعظم فنعبدك. فقال: ويحكم، إنما أقاتلكم بمن يرقص الصنم الأعظم فنعبدك. قال: ويحكم، بطل المسلمين، إنما أقاتلكم على أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله ورضي الله عنه. هو لا يقاتل من أجل الدنيا ولا يقاتل من أجل المال، ويقاتل من أجل أن يدعو إلى الله عز وجل: أقاتلكم على أن لا تعبدوا إلا الله وحده لا شريك له. هو جندي من جنود الله عز وجل. ثم قاتلهم حتى قتل رحمه الله. ثم تنافى المسلمون وتداعت الأبطال والشجعان من كل مكان، وصبروا وحملوا على الترك حملة رجل واحد، فهزمهم الله عز وجل، هزم الله الترك، وقتل المسلمون منهم خلقا كثيرا. ثم عطفت الترك عليهم فقتلوا المسلمين. بعد ذلك الترك تجمعوا وقتلوا المسلمين خلقا حتى لم يبق سوى 2000. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا الحرب دائما. مرة يعني المسلمون يصابون بمصائب ويصابون بأذى شديد، ومرة ينتصر المسلمون، ولكن المسلمين هم يبذلون كل جهدهم ويبذلون كل ما عندهم. وإذا نال أحدهم الشهادة فإنه يفرح. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسر عدد كبير من المسلمين فحملوهم إلى الملك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الوقعة يقال لها وقعة الشعب. الآن أيها الإخوة الكرام نتكلم عن فتح الهند. تكلمنا عن فتح بلاد وراء النهر، ثم فتح بلاد الصين، الآن أولى محاولات فتح الهند. وأما من ناحية بلاد الهند، في سنة 93 للهجرة افتتح محمد بن القاسم ابن عم الحجاج. محمد بن القاسم أيها الإخوة الكرام كان كذلك بطلا كبيرا من أبطال المسلمين. إذن بفضل الله عز وجل في هذه الدروس تعرفنا إلى كبار أبطال الفتوحات: سيدنا عقبة بن نافع، سيدنا موسى بن نصير، سيدنا طارق بن زياد، سيدنا قتيبة بن مسلم الباهلي، سيدنا محمد بن القاسم. هؤلاء كل أبطال الذين فتحوا هذه البلاد، بلاد إفريقيا وبلاد الأندلس وبلاد الهند وبلاد ما وراء النهر. كل واحد يصلي ويدعو الله عز وجل ويعبد الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتهم. افتتح محمد بن القاسم مدينة الدبيل وغيرها من بلاد الهند، وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره 17 سنة. كم عمره؟ 17 سنة، مثل سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه. سيدنا أسامة بن زيد ولاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أن يذهب إلى الشام لغزو الروم وعمره 17 سنة، وكان في جيشه كبار الصحابة سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهذا محمد بن القاسم بطل الإسلام كذلك رضي الله عنه. محمد بن القاسم غزا بلاد الهند وعمره 17 سنة، فسار في الجيوش فلقوا الملك داهر وهو ملك الهند في جمع عظيم ومعه 27 فيلا، فاقتتلوا فهزمهم الله وهرب الملك داهر. فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جدا فاقتتلوا اقتتالا شديدا فقتل الملك داهر وغالب من معه، وتبع المسلمون من انهزم من الهنود فقتلوه. ثم سار محمد بن القاسم فافتتح مدينة الكبرج وغنم أموالا لا تحصى. هذا محمد بن القاسم بطل الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعده فإليك وصف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لحال الفتوحات في عهد بني أمية. كانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية، ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر إلا أخذوه. وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون الأولياء والعلماء وكبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. فقتيبة بن مسلم رحمه الله تعالى يفتح في بلاد الترك، يقتل ويسبي ويغنم حتى وصل إلى تخوم الصين، وأرسل إلى ملكه يدعوه، فخاف ملك الصين منه، وأرسل له هدايا وتحفا وأموالا كثيرة هدية، وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده، مع قوة ملك الصين وكثرة جنده صار يستعطف سيدنا قتيبة بن مسلم، بحيث أن ملوك تلك النواحي كانت تؤدي إليه الخراج خوفا منه، ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصين، ولم يبق إلا أن يلتقي بملكها. فلما مات الحجاج رجع الجيش، ثم إن قتيبة بعد ذلك قتله بعض المسلمين، ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير قتله بعض المسلمين لخلاف حصل بينهم، ومسلمة بن عبد الملك بن مروان وابن أمير المؤمنين الوليد وأخوه الآخر يفتحون في بلاد الروم. أيضا مسلمة بن عبد الملك لا ننساه رحمه الله تعالى، كان من كبار أبطال الفتح الإسلامي، يفتحون في بلاد الروم ويجاهدون بعساكر الشام حتى وصلوا إلى القسطنطينية، وبنى بها مسلمة جامعا يعبد الله فيه، وامتلأت قلوب الفرنجة منهم رعبا. ومحمد بن القاسم الذي تكلمنا عنه قبل قليل ابن أخي الحجاج يجاهد في بلاد الهند ويفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغيرهم، وموسى بن نصير يجاهد في بلاد المغرب ويفتح مدنها وأقاليمها في جيوش الديار المصرية وغيرهم، وكل هذه النواحي إنما دخل أهلها في الإسلام وتركوا عبادة الأوثان بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هؤلاء الفاتحين الأبطال رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وجمعنا بهم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.